بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فان الله عز وجل انما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وارسل الرسل عليهم الصلاه والسلام لهذا الامر العظيم، ليدعو الناس الى هدايه الله وليعلموهم شريعه الله، وانزل الكتب التي اعظمها وافضلها القران لهذا الامر العظيم، للتعليم والبيان والايضاح والتفقيه في الدين، حتى يتعلم المخلفون دينهم، وحتى يعرفوا ما رتب الله عليهم، وحتى ينتهوا عما حرم الله عليهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال جل وعلا: حساب من جل الله لك مبارك يدبر اياته ومن يتذكر من الباب. قال تعالى: اتبعوا ما انزل ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. قال جل وعلا: حساب من جل الله اليك يخرج الناس من الظلمات الى النور من ربهم الى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وهذا حساب من جل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله انزل كتب وارسل رسل على الارض ليعبد وحده لا شريك له، ليؤدى حقه، ليبتعد عما نهى عنه. فعلى جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتلقوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء ان يتلقى في دينه، ان يتعلم ما لا يسعه جهله، واجب، لانك مخلوق لله الا، ولا طريق الى معرفه العباده ولا سبيل اليها الا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يعملون بالمعروف ويهم عن المنكر، كيف يعلمون اولادهم، كيف يتعاونون مع اهليهم، كيف يجعلون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك ان الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما اراد الله به خيرا ولا حول ولا قوه الا بالله. الذي يرضى بالجهاله والاعراض ولا يتفقه ما اراد الله به خيرا، هذه علامه الهلاك. فالواجب التعلم والتفقه في الدين والتبصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فعلا. فضل عظيم الجماعه درسنا القران يتذكرون فيه حتى يعلموا ما عظم الله وما حرم الله. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء التفقه في الدين والتبصر والتعلم من تدبر القران، من تدبر السنه، من حضور حلقات العلم، من سؤال اهل العلم مشافهة او مكاتبة، من سماع الدروس من طريق الاذاعه، من طريق الاشرطه النافعه، يتعلم من كل وسيله. ومن اذاعه القران فيها خير، من اذاعه القران ايضا فيها علم يزيد وعلوم تضع فيها محاضرات ونصائح ودروس من طريق إذاعة القرآن، وفيها نوعان ضرب من طريق إذاعة القرآن، فيه أيضا أسلاف من العالم من الداخل والخارج يجيب عنها جماعة من العلم. ففي إذاعة القرآن خير عظيم وفضل كبير. فنصيحتي لكل مكلف لكل مسلم أن يستفيد من إذاعة القرآن وأن يتعلم منها ما يجب عليه وما يحرم عليه. فالأمر عظيم والواجب كبير، أنت مخلوق لعبادة الله، مأمور بعبادة الله، فرض عليك، فلا سبيل لك إلى ذلك إلا بالله ثم بالعلم، بالتفقه في الدين، بالتعلم، حتى تعرف واجباتك حتى تعلم ما أوجب الله عليه فتعمل به، وحتى تعرف ما حرم الله عليه فتجتنبه. قالوا الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص، وأن تعبده وحده، وأن تعتقد أنه سبحانه هو المستحق لذلك. هذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فعليك أن تعرف هذا المعنى وأن تعتقده، وأن تعلم يقينا أن المستحق لذلك هو الله وحده، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تعرف أن تعلم هذه الكلمة، تعرف معناها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. فهي تنفذ الله هي على الله، تنفذ العبادة لله وحده. فما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو ملائكة أو جن أو علماء، ما عبده كله باطل. كل ما عبده الناس من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن من يدعون من دون الله. وكان المشركون يعبدون من الله الاصنام التي نحتها على صور الملائكه او صور الانبياء او العلماء، ويعبدون الاوثان من الاشياء والاحجار والاصنام والنجوم وغير ذلك، ويعبدون اموات من الصالحين وغيرهم. فبعث الله الرسل تنهى عن هذا، بعث الله الرسل جميعا ينهون عن هذا الشرك. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختمهم بافضلهم وامامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله يدعو الناس الى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله ويامرهم بطاعه الله وينهاهم عن معاصي الله ويقص عليهم اخبار الماضي. انزل الله القران في القصص اخبار النضع من الرسل والعلماء، وان الله نصر اولياءه واهل طاعته واهلك من خالف امره. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كما يغيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت بالكلاه واشرك فيه، وكانت منها اجاد امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، واصاب طائفه اخرى انما هي الريعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلاه. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به علما وعلم، ومثل من لم ينفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. والمتلقى في الدين والمعلم والمتعلم والمعلم مثل الارض الطيبه التي امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وارض الافراح انبتت الكلاب والعشب كذا. هذه امثال من تفقهوا في الدين وعلموا الناس ونفعوا الناس وهم العلماء ودعاة الهدى. منهم من ترك الارض الطيبه التي انبتت الماء وانبتت الكلى والعشب الكثير لانهم تعلموا وعلموا الناس وفقهوا الناس. وطائفه من العلماء كالارض التي امسكت الماء نقلوا العلم وبلغوه الناس، وجاء الله بالطائفه الثانيه من العلماء حتى فقهوا الناس حتى بصروهم حتى علموهم حتى بينوا لهم معاني القران والسنه. وطائفة ثالثة من الناس تقول مثل القيعان لا تمسك ماء ولا تنبتك لم ينتهي، لم يستفيدوا ما جاء في الرسل ولم يستفيدوا ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هم معلومون غافلون ليس عندهم علم ولا هدى، فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت ماء. قال الله فيهم وما اكثر الناس ولو حرصت من المؤمنين. وقال فيه سبحانه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى وان تطع اكثر من فضله يوفى عن سبيله. هذه حل السبيل اعرضوا عن الهدى. فالواجب عليك يا عبد الله والواجب عليك يا عبد الله تفقه في الدين وان تعلم هذه العباده التي انت مخلوق لها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو ان تعلم هذه العباده وتفقه فيها وانا توحيد الله وطاعته وطاعه اوامره فتكون الله هي العباده التي انت مخلوق لها، وهي التقوى وهي البر والهدى وهي الايمان والايمان والاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله ويقول الرسول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر كله من العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان جزء وسبعون جملة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شربة النهي. هذا الإيمان هو الهدى والعبادة التي أنت مخلوق لها هو توحيد الله وطاعته واللزوم والتقوى. فالواجب على جميع المكلفين العناية بالقرآن والسنة والتفقه في ذلك والتعلم حتى يعرف كل واحد العبادة التي خلق لها وحتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وحتى يعرف الشرك الذي في أعظم الديون يعرف أنواعه حتى ينسلده على بصيره حتى يعرف المعاصي حتى ينسلده على بصيره. هذا هو الواجب على الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله من دعا الى هدى كان هنالك مثل اجر من سيئه لا ينقذ من اجر من سيئه ومن دعا الى ضلاله كان عليه مثل اثام من سيئه لا ينقذ من اثام من سيئه. فانت يا عبد الله مامور بالدل على الخير بالتعليم بالتفقيه الديني لاخوانك من طريق حسابك من طريق المشافهه من طريق الهاتف كل هذا مطلوب. لا تقصص لا تجنن جاهد في هذا الامر العظيم. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ويقول سبحانه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم. فالواجب على المؤمنين وعلى المكلفين جميعا التعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر حتى يتفقع الجميع باذن الله حتى يتبصروا حتى يعلموا ما عز الله عليهم وحتى يعلموا ما حرم الله عليهم وحتى يعلموا الله على بصير على بينه. والمؤمن ايضا يقوم يقوم على اهله ويعلمهم من اولاده وزوجاته ووالديه وغيرها وغير من قرابته ومن أهل بيته ومن خدامه وعماله ونحو ذلك يعلمهم يبصرهم في يدينهم على الخير ويرشدهم إليه ويحذرهم من الشر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فانت تدعو على الخير ترشد تعلم ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. فالواجب على الجميع التعاون في هذا الامر العظيم التعاون به والتقوى التواصي بالحق التفقه في الدين. كل انسان يبني نفسه مع اهل بيته مع زملائه مع جلساء في التعليم والتبصير والدعوه الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر والتناصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه. ولمن يصغى لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. فالواجب التناصح والتعامل على الخير والتنفي بالله والدعوه اليه اي معروف. واهم شيء هذا القرآن العظيم متى تدبرته وتعقلته عرفت ما أوجب الله عليه وما حرم عليه وكتاب الله فيه هدى والنور وهو كلامه سبحانه وتعالى منزه غير مخلوق. فالواجب تدبره والعناية به كما قال عز وجل كتاب أنزلناه لك من بعض ليدبر الآيات. قال تعالى ونزلنا عليك تبيانا لكم به هدى ورحمة وبشرى المسلمين. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقلامهم. فالتدبر واجب والاعتناء بهذا الكتاب العظيم واجب حتى تعرف ما أوجب الله حتى تعرف ما حرم الله حتى تعرف قصص الأنبياء والمرسلين وما جرى عليهم وما جرى عليهم الماضية. قص الله عليك بالكتاب العظيم هذه قصص حتى تعرف أن من خالف أمر الله وتعدى حدوده فإنه على خطر عظيم وسوف يعاقب إما عدلا وإما عدلا. وتعرف من عاقبهم الله في الدنيا وصاروا الى النار قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم شعيب قوم نوح قوم يوسف في الامر اصحابه اجلس ابو العقبه اجلس مع العقبه في النار يوم القيامه لما اخذ الرسل وخالف الرسل قوم هود اسلم بالريح الاخير وقوم نوح بالغرق وقوم هود بالصيحه قوم صالح بالصيحه وقوم شعيب الصيحه الى النجفه وقوم نوح حسب الله من مدائن عنه واتبعه حماه المسلمين وفرعون واصحابه اهلكهم الله الغرق في البحر فالواجب على المكلف ان يحذر عن نفرة الله وان يحذر عقوبة الله وان يشارع الى ما عظم الله وان يبتعد عن ما حرم الله وان يتدبر القران ان هذا القران يهدي للتي القران فيه هدى كتاب الله فيه هدى والنور فالواجب العناية بالقران وتدبره والاستجابه منه تقرا ندرا او حفظا من المصحف او الحفظ تدبر وتعقل تقرا وانت تدبر وتعقل حتى تعرف احكام الله وحتى تعرف مراد الله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وهو للذين امنوا هدى وشفاء وهذا مع التدبر والتعقل والنظر ما دلت عليه الايات والنظر في الاحاديث الصحيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد منه من الايات والاحاديث وحتى يكون على بينه وعلى بصيره ومع هذا يسال اهل العلم ويتلقى على اهل العلم لان الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون حتى فسؤال اهل العلم وتلقوا الدين هو سبيل النجاح تدبر القران وتدبر ما تيسر من السنه واسال اهل العلم عما اسال عليه وعلى اهل العلم ان يبينوا على علماء المسلمين ان يبينوا ويفقهوا الناس هذا واجبهم ان يعلموا الناس ويرشدوهم حتى تقوم الحجة وتنقطع المعرفة ومن كتب فهو على خطر معظوم من كتب العلم فهو على خطر معظوم قال الله جل وعلا إن الذين يتلون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم تعالى العلماء يبينوا وعلى العامة أن يسألوا ويتبصروا هذا هو الوجه على الجنة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم فقه الدين وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه الجواد الكريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعلنا نقول بميزان الحياة في الدنيا و بحكم وجود كثير من الشباب يجب المجاوره بحضور هذا الدور وزاره الدوائر العلميه خاصه فسنحاول عذرا طرح الاسئله الخاصه بهم في المقدمه والى بقي الوقت فسنعود اسئله الاخوان من هذه البلاد. هذا سائل يقول هو من سلطنه عمان يقول سماحه الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وقع حادث لعمه قبل شهرين وكان بصحبته رجل وابن عمي وبينما كان في الطريق في اخر الليل فضل عمي النبي في الطريق ولكن صاحبه اصر عليه المواصله مع علمه ان الطريق به من حجرات شديده وضباب كثيف لا يستطيع مروره وفجاه في الطريق بعدما استجاب عمي للرجل لم يستطع عمي السيطره على السياره وسقطت من جبل متفادي المنحدر الشديد وعندما وقفت السياره لم يجد عمي صاحبه ولا ابنه وعندما بحث عنهم وجد الرجل خارج السيارة وقد فارق الحياة والابن به بعض الكسور فالاحتمال الكبير أنه فتح الباب وقفز من السيارة وخصوصا بعدما وجد الباب مفتوحا فماذا على عمي بعدما دفعت الشركة التأمين الدية لأهل الرجل وهل يحتاج الحكم إذا كانت السيارة ألقت بالرجل خارجها أم لا؟ هل يساس عند المحكمة؟ المسألة الحكومة مهما تنظر فيها ونسأل الله يوفق المحكمة لكل خير. وهذا يقول فضيلة الشيخ سؤالنا هو لليمن وأهل اليمن فضائل كثيرة ولهم سبق في طلب العلم والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فنود من فضيلتكم كلمة تحث وتذكر فيه شباب أهل اليمن خصوصا على طلب العلم وجزاكم الله خيرا. الواجب على جميع المدارس تفقه في الدين وتعلم، وعلى الكهول والشيبان ايضا طلب العلم وتفقه في الدين واجب على الجميع، على الشيخ والشاب والكهل على الجميع، وعلى الرجال والنساء حتى يعلم ما وجب الله وينتهوا ما حرم الله، وحتى يستطيع ان يؤدي ما وجب الله عليه. مخلوق لذات الله، فلا بد ان يتعلم ويتفقه حتى يؤدي ما وجب الله وينتهوا عما حرم الله. والإيمان بالخصوصية عليه واجب أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمان والحكمة يمانية. والواجب على الإيمان أن يتفقه وليتعلم حتى يعرف ما أوجب من أوجب الله وما حرم الله. وإذا يلتمس الإنسان حلق العلم، لا بد من التماس حلق العلم والتماس العلماء المعروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل حتى يتعلم عليه. لا بد من الصبر وطلب العلم والتفقه في الدين. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله يقول: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ويقول: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواجب التعلم والتفقه في الدين على اهل اليمن وعلى غيرهم، وعلى اهل النجد وعلى غيرهم، وعلى اهل الحجاز وعلى غيرهم، وعلى اهل الشام وعلى غيرهم، وعلى اهل مصر وعلى غيرهم، وعلى جميع اهل الارض. الواجب على جميع الأرض من الجن والإنس يتعلم ويتفقه في الدين، وذلك من طريق القرآن الكريم ومن طريق السنة الصحيحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم على الطريق، العلم من طريق الكتاب والسنة، هذا هو العلم. فعليهم أن يتعلموا من القرآن ويتدبروه ويتعقلوه ويتواصوا به ويتذاكروا فيه مع ما صح من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم مثل الأربع أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في مسند أحمد رحمه الله، مطعم مالك رحمه الله، كتب الشافعي رحمه الله، كتب أبي حنيفة رحمه الله، كتب الأئمة الآخرين. عليها تتعلم تتوقف، وهي مجموعة بحمد الله، هذه مجموعة موجودة، مجموعة الأحاديث الصحيحة المبينة. فالمؤمن يتعلم ويتفقه ويسأل أهل العلم. ومن أخطر ما كتب في السنة هو نور المرام الحافظ، هذا كتاب جيد، وكتاب عمدة الحديث كتاب جيد عبد الله بن سلمة المقدسي، والملتقى للشيخ مجد الدين بن تيمية، هذه كتب الحديث تعين طالب العلم مع تدبر القرآن. الأصل القرآن، هذا هو الأصل الأصيل، القرآن العظيم، ثم السنة، فيتعلم ويتبصر ويسأل العلم ويقصد العلم يتتلمذ عليهم ويسألهم ويحضر حلقاتهم حتى يستفيد هنا في المملكة وفي اليمن وفي الشام وفي كل مكان. لكن يسأل عن أهل السنة، عن علماء السنة، لا من هب ودب، لكن يسأل عن علماء السنة، أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل العقيدة الطيبة، حتى يدرس عليهم، حتى يتعلم عليهم. وفي اليمن معلمون بحمد الله من الخير معروفون بالعقيدة الطيبة، يقصدهم ويتعلم عليهم من الشيخ المجيد الزنداني اسم الشيخ مقبول الوازعي ومن هذه الوازعي جماعة آخر من أهل العلم هناك، يتعلم عليهم من درسوا في جامعة الإمام محمد بن مسعود، وممن درسوا في جامعة الإسلام في المدينة، وممن درسوا في جامعة أم القرى. هناك جماعة من أهل العلم من الدعاة إلى الله في اليمن، لا بد إذا سأل عنهم وجدهم يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة، وحتى ينفع أهله وينفع أولاده وجيرانه، يعلمهم ويوصيهم بالخير. الناس واجب أن يتعلم، لأن الله يقول: وتعاون ما أدري واتقوا. فعلى جميع من كان عنده علم أن يتعاون مع إخوانه في اليمن أو في السعودية، في المجد، في الحجاز، في جنوب المملكة، في شمالها، في الشام، في مصر، في الأردن، في العراق، في الهند، في باكستان، في أي مكان، على العلم يتعلم ويعلم، على العام يتفقه في الدين ويسأله. هذا هو واجب الجميع، كل خلق يعبد الله، ولا سبيل الى هذه العباد الا بالله، ثم بالتفقه في الدين والتعلم والتبصر. نسال الله جميع الهدايه. هذا علم سماحه الشيخ، نحن طلبه علم من التشاديين نسافر الى الشاد لاقامه دورات تعليميه في عده مناطق في البلاد. والسؤال: اثناء ذلك يكون بعض ائمه المساجد من الصوفيه، هل نصلي خلفهم ثم نعيد الصلاه ام لا نصلي معهم، وعلما باننا اذا لم نصلي خلفهم في بعض المناطق قد نمنع من اقامه الدورات التعليميه عندهم، وجزاكم الله عنا وعن الامه الاسلاميه خير الجزاء. الصوفيه قسمان، صوفيه مسلمون يبدون الأولياء ويدعونهم من دون الله أو لا يصلح لها. وقسم ثاني عندهم بعض البدع بعض المعاصي هؤلاء يصلح لها يصلح خلفهم ويصلحهم ويوجههم إلى الخير بالطرق الطيبة بالرفق والحكمة بالكلام الطيب حتى يستفيد الإنسان من توجيهه وحتى يستفيد الناس منه يرفق به ويعلمهم ويرشدهم ويعلم الناس حتى يستفيد الناس منه. أما من عرف الكفر دعاء الأولياء والاستغاثة بالأموات لا يصلح هذا بكافة إن شاء الله. وهذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يقول هذا السائل من الإمارات أريد كلمتين للشيخ حفظه الله تعالى حول هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نكس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. ومن يستر على محسن يستر الله عليه الدنيا والآخرة. والله يعني الغيب ما كان الدعم يا اخي. حديث صحيح رواه مسلم الصحيح. وهذا من القربات العظيمه كل المسلم يفرج عن اخيه قربه باعطائه سلفه يقضي دينه باهداء هديه ينتفع بها بالصدقه عليه بالشفاعه له كل هذا من اسباب الخير ومن تفريج القربات. وصاحبه مأجور سواء أعطى هدية أو صدقة أو قرضا أو شفاعة له شفاعة كل ذلك هو الخير العظيم في قضاء دينه في سد حاجته في تسهيل زواجه في دفع ظلمة عنه إلى غير هذا من وجوه الخير. لا بد من التعاون به والتقوى لأن الله يقول تعاون مع به والتقوى. فإذا فرض حرمة أخيه بقرض أو هدية أو صدقة أو شفاعة فهو له فهو هذا العظيم. من فرض حرمة مستقرة فرض حرمة يوم القيامة. ذلك المؤمن ليس في هذا. من فرج عن حرمة من كرب الدنيا فرج الله عنه حرمة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة أجزاهم بشيء العمل. ومن ستر مسلم ستر عورته الدينية وجد أهل المعصية ستر عليه. هذه أعظم عورة عورة الدين. أو فقير ما عنده لباس وأعطى لباس يستر عورته معجوم سواء كانت عورة دينية أو حسية وأعظمها دينية. فإذا ستر معصية الله عليه وأصلحه ووجهه وستر عليه هذه عبادة عظيمة قربة عظيمة ومنفعة عظيمة لأخيه. وإذا ستر عورته باللباس كان فقير ما عنده لباس وأعطى من يشرت عورته فقد أتى خيرا عظيما. هذا يقول قضية الشيخ نحن مجموعة طلبة قادمون لحضور الدورة المقامة في هذا المسجد إن شاء الله فهل لنا القصر في هذه الفترة بعلم بأننا قادمون من حفظ باطن؟ إذا كنتم نومين لقانا عشرين أربع أيام تعرفوا الإثمان أدى أكثر إلى الأدب. وإذا كنتم إنما نويتم يومين أو ثلاثة أو أربعة فقط وتسافرون فلكم القصر ولكم الإسلام. والأفضل أن تتموا مع إخوانكم في المساجد تحضروا العلم تتموا مع إخوانكم في المساجد. وهذا يقول سماحة الشيخ نأمل أن تفتونا في هذا الأمر بارك الله فيكم. إذا لم يستطع الإنسان طلب العلم في بلده فهل يجب عليه الهجرة لبلد يمكن فيها طلب العلم؟ نعم يلزمه أن ينتقل إلى بلد يقوم فيها العلم. إذا يكون في بلده من يتعلم عليه يلزمه الانتقال إذا استطاع. أو إذا ما استطع من طريق الهاتف من طريق المكاتبة من طريق التلفون من طريق الكتابة يكتب إذا لم يتيسر له الارتحال يكتب ويسأل. وهذا يقول فضيلة الشيخ ظهرت في الآونة الأخيرة حبوب تباع في بعض الصيدليات يزعمون أنها تقوي الجماع فما حكم تناولها جزاكم الله خيرا؟ لا حرج سيتعاطى أسباب يقوى بها نشاطه في حاجة في أهله لا حرج. لكن إذا كانت الحبوب ما فيها محذور ما فيها محذور لا بأس. أما إذا كان نجسة أو مسكرة لا لا يتعاطى. أما إذا كان سليمة لا تسكر ولا نجسة الأسباب مأمورة عبادة بها عباد الله تدعو ولا تدعو بحرام والأصل السلامة إلا إذا علم أنه فيها بأس. يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع الأجسام المحنطة في الحيوانات مثلا في المنزل؟ لا ما ينبغي لا يجوز هذا وضع المحنطات لا لأنه وسيلة الشرك والاعتقاد فيها وتعليق الصور لا يجوز لا تعنف الذيب ولا ثعلب ولا غيره. يوجد مكتبة في مسجد وهذه المكتبة بها بعض الكتب التي تحوي على بعض الصور ومكتبة موجودة داخل المسجد، فهل يجب طمس الصور أو إبقائها مع إغلاق الكتب؟ إذا كان مسقوطة ما تضر، يضر تأليقها ونصبها على أبواب أو على الجدران، أما في كان مطبق أو شيء مسقوط فلا مسح، وإذا أزيلت الرؤوس حسن إن شاء الله، إذا طمست الرؤوس حسن إن شاء الله. وهذا يقول سماحة الشيخ نبقى في هذه الدورة في بعض الأحيان في المسجد من باب العصر إلى باب العشاء، فهل لي أن أنه ذلك اعتكافا؟ إذا نوى اعتكاف صار اعتكاف، إذا نوى اعتكاف العبادة والتقرب إلى الله سمي اعتكاف. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم تأثير المحلات على محل الحلاقة الذي يحلق اللحى، وهل يلزم المسلم أن يشترط على مستأجر الدار ألا يضع دشا؟ لا يؤجل على من يحلق اللحى، لكن يحلق اللحى لا يؤجل عليه، لكن يؤجل على الناس الذين لا يحلقون اللحى، واذا اجرى ان حلقوا من دون علمه ومن دون رضا فلا يضر مثل عليه، لكن اذا عرف انه يحلقون اللحى لا يؤجر عليه، وايضا اذا وضع الدش هو لم يضر ذلك مثل عليه، ووضع الدش مثل عليه مو بلاء من اجره الدار، مثل لو وضع التمثال وراى ما يحرم عليه او سمع الاذاعه ما يحرم عليه له معنى مو على صاحب الدار الذي اجره. يقول سماحه الشيخ كثرت في الايام الاخيره الدعايات للسفر للخارج في بعض الصحف والمجلات المحليه والخارجيه، فما توجيه سماحتكم حول ذلك وجزاكم الله خيرا؟ النصيحه عدم السفر الخارج، النصيحه عدم الجواز، لان السفر الخارج خطر عظيم من جهه الدخول في دين المشركين والرضا بافعالهم وتساهل المعاصي وحرم المنكرات، قد يقع في شر عظيم، والرسول يقول عليه الصلاه والسلام انا بريء من المسلم وبين المشركين، فالسفر اليه فيه خطر عظيم الا للضروره كالعلاج مع وجود من يسافر معه حتى يتعاون معنا الخير، او طالب علم عنده علم بصيره يدعو الى الله ويعلم الناس الخير. وهذا يقول سماحة الشيخ ما حكم التسمية بعبد الرسول؟ لا يجوز عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة، لا يجوز تعبيد غير الله، أجمع العلماء لا يجوز تعبيد غير الله، فلا يقال عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد آدم ولا عبد محمد، كل هذا لا يجوز تعبيد الله جل وعلا، عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد القدير عبد السميع عبد الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا يقول فسمعت الشيخ كثر السحر والكهنة في الآونة الأخيرة، فكيف يمكن القضاء على هؤلاء وأحسن الله إليك؟ إيش؟ كثر السحر والكهنة. إيش؟ يقول سمعت الشيخ كثر السحر والكهنة أو السحر والكهنة في الآونة الأخيرة، فكيف يمكن القضاء على هؤلاء وأحسن الله إليك؟ يرجع أمرهم إلى الهيئات والمحكمة والمحاكم. تعاونوا الطلبة والمسلمين تعاونوا إذا عرفوا كاهنا أو ساحرا أو عرافا أو مشعوذا من يظهر منهم التقرب إلى الجن والشعوذة، يرفع أمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات وإلى إمارات البلد حتى يقضى عليهم حتى يمشى بهم أمر الله فضل الله، ولا يستشهد عنهم ولا يداهنون، بل يجب تتبعهم والرفع عنهم لأنها ضرورة عظيمة، فالواجب العناية بالرفع عنهم حتى يقام عنهم امر الله. يقول سماحة الشيخ كما تعلمون حفظكم الله انه تحاك ضد المرأة المسلمة المؤامرات لإفسادها وإبعادها عن دينها، فما دورنا حيال ذلك وفقكم الله؟ الواجب على كل مؤمن ان يعلمها وينصحها ويحذرها من ان تهتم بدعاة المضلين، ينصحها ويعلمها ويدعوها الى الخير، حرضها على قراءة القرآن تدبر القرآن وسؤالها العلم عما أشكل عليها، ويحرضها من طاعة المطمئنين من سفهاء من السفهاء من سفهاء الرجال وسفهاء النساء، لا من الإذاعة ولا من غير الإذاعة، لا بد من النصيحة والتعاون بالبر والتقوى، كما ينصح الرجال ينصح النساء. وهذا يقول سماحة الشيخ ما حكم بيع بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا فيه شبهة، ولا أنصح تجنبه ولم يصل زكاة من عندنا إلى الآن، لكن أنصح بطل أن يتجنب هذا، يشتري أبيع يشتري أبيع دواء ما في الشبهة، لا تقول شيئا لك الشبهة. رابع، لو سمحت الشيخ، ما هو الراجح في صلاة المتنفل للمسترع؟ ما هو الراجح في صلاة المتنفل للمسترع؟ متنفل إيه؟ بالمسترع. ها؟ واحد متنفل يصلي لواحد صاحب فريضة، لا حرج. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بأصحابه في الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الطوائف في صلاة الخوف ثم يصلي بالطائفة تركتين، فصلاة الأولى فريضة وصلاة بالطائفة الثانية نافلة كلها عليه الصلاة والسلام، إذا جاءت الحاجة إلى هذا كان إماما وصلى معه لأجل تفقه الدين أو لأجل الدروس أو لأجل الفائدة ثم ذهب إلى أو ما صلى به وصلى إماما له لا حرج في ذلك، المقصود لا حرج يكون الإمام متنفلا والمأمومون مفترض، هذا الصلاة لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه. وهذا يقول سماحة الشيخ، بعض الشركات تلاوة في هذه الأيام تروج عن التأمين الصحي بأن يدفع الشخص 100 ريال كل شهر أو في السنة ويتم العلاج حتى قيمة 250,000 ريال، فهذا صح ذلك؟ نرجو الإيضاح بالتفصيل وجزاكم الله خيرا. التأمين لا يجوز، هذا يسمى التأمين التجاري ولا يجوز، لأن هذا من القمار، تضع كل شهر كذا أو كل سنة كذا، قد يحتاج إلى علاج كثير وقد لا يحتاج إلى علاج ليس بالمال، هذا يسمى التأمين التجاري وهو من الخداع من الميسر، لا يجوز. وهذا يقول سائل صادق في عمان، يقول رجل رحل بأولاده للعمرة ولكنهم أتعبوه. إيش؟ رجل رحل بأولاده للعمرة ولكن وهم يؤدون المناسك أتعبوه ولم يكمل بهم المناسك وسافر إلى بلاده منذ 3 سنين، فماذا عليه الآن وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان قد أحرم عنه عليه يكمل به، لكن قد أحرم عنه عليه يكمل به، يعود إلى مكة ويكمل به حتى يؤدي، كان حج حج كان عمره عمره، واللي يأسر نفسه واللي يدخل نفسه في الموضوع، فإذا أحرم عنه عليه يكمل، أما إذا كان هم اللي يحرم بين المسلمين والنصارى فلا يلزمهم الإسلام لأنه غير مكلف، أما إذا كان صغير نوعان من الإحرام بدون السبع أو دون السبع نوعانها عليه يكمل به، كمل به في حج وعمره، وإذا خرج من مكة ولم يكمل يعود يكمل الحج والعمره. هذا يقول سماحة الشيخ، هل العمل شرط في صحة الإيمان على الإطلاق أم هناك تفصيل؟ في تفصيل، لا بد أن يعبد الله وحده ولا بد أن يؤدي الفرائض مثل المناهي، فإذا لم يؤدي الفرائض أو لم يؤدي أو لم يؤدي بعض المناهي هذا في التفصيل، إن ترك الصلاة كفر على الصحيح، وأما ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج عن استطاعه معصية كبيرة من يعني الكبائر، وهكذا ركوب الزنا أو شرب الخمر من المعاصي والكبائر لا يكفر بذلك، وأما إذا فعل شيء كفر، جعل مع الأموات أو اشتغل بالأموات أو بالجن أو سجد لغير الله فهذا يكفر له كفر أكبر، أو سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزاء بالدين صار كافرا نسأل الله العافية، أما مجرد فعل المعصية أو فعل الحمر أو الربا هذا معصية، لكن يستحل ذلك، قال الربا حلال أو قال الزنا حلال أو قال شرب الخمر حلال، أما إذا فعله يعلم أنه محرم هذا يكون عاصي ناقص الدين ناقص الإيمان، وهكذا إذا ترك الصيام أو ترك الزكاة يكون عاصي متوعد بالنار، لكن إذا قال الزكاة هو واجب أو رمضان هو قال صومه كفر أو قال الحج ما يجمع عن استطاعة كفر، لأنه مكذب لله إن شاء الله، فما سافر تفصيل إن شاء الله والعافية والسلامة، وإذا فعل شيئا من الشرك استغاث بغير الله، استغاث بالأموات، استغاث بالجن، استغاث بالنجوم، استغاث بالجباه بالأصنام، سجد لغير الله، سب الدين، سب الإسلام، سب الله وسب رسوله، استهزاء بالدين، استحل المحال وقال الزنا حلال، أو قال الخمر حلال، أو قال الصلاة من واجبة أو الزكاة فيه واجبة أو صومه واجب أو الحج مو واجب مع الاستطاعة كفر، يعني مكذب لله إن شاء الله. وهذا يقول سماحة الوالد، ما هي المتون التي تنصحون بحفظها وجزاكم الله خيرا؟ أول شيء القرآن، ننصح بحفظ القرآن والعناية بالقرآن وإكثار من تلاوته، فإن لم يتيسر له حفظه يكثر من تلاوة نظره، لأن كتاب الله فيه الهدى والنور. ثم ننصح بكتب العقيدة، يحفظ من كتب العقيدة ما يعينه على فهم العقيدة الصحيحة، مثل كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة للشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله، مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله، مطالعة التنبلية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحموية، شرح الطحاوية بن أبي العز، كتاب التوحيد بن خزيمك، كتب مفيدة في العقيدة وفي الحديث في كتب ابن مروان أمة الحديث إلى حديث هذا الكتاب، هذا كتاب عظيم. ومن الحديث الشيخ عبد الوالد بن شرم المقدسي كتاب عظيم من الصحيح استخرج من الصحيحين، ويقول المرأة كتاب محرر مفيد في جميع الأحكام، فأنصح بحفظهما. والمنتقى فوق كتاب شرح التنوير لا يتيسر حفظه لكل أحد، لكن حفظ أمة الحديث وبلوغ المرأة متيسر الحمد لله، فأوصل بحفظهما. وهكذا الأربعة النووية وتتمة للرجل خمسون حديث من جوامع الكلم، أوصل بحفظها خمسين مهمة من جوامع الكلم، حفظ القطر في اللغة العربية أو الهدية في اللغة العربية، وصل الحديث نخبة الفكر من حافظ الحديث في الاصطلاح جيد لمصلاح الحديث. وهذا قد سمعت الشيخ الحديث إن من الناس لو أقسم على الله لا بره، فهل لكل أحد أن يقسم على الله؟ إذا أقسم لمصلحة المسلمين وظن رجاء من الله ما كذا قسمه لا بأس، لكن ترك ذلك أولى واحد، ترك ذلك أولى واحد. من عباد الله لو أقسم على الله لا بره، والله لا ينصرون ثم يهزمهم الله ويحق له اليمين، والله لا ينصر ان الله اولياءه، هذا كله حق، والله لا ينصر الله جنده، كله حق، لان الله وعد بذلك. يقول سماحة الوالد اشهد الله على حبك فيه، روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالم له تعلمه. ما صحه الحديث وما معناه؟ وعن العلوم الدنيويه المباحه كالطب والهندسه وغيرها تذكر في اللعنه وجزاكم الله خيرا. الحديث لا باس بشهاده الدنيا ملعونه يعني مذمومه، مذموم ما فيها، هذا ما نال عنه من الدمع الا ذكر الله سبحانه ووالاه من طاعه الله وعالما متعلما، عالما ما ينفع الناس في دينهم ومتعلما لما ينفعه في دينه، وهكذا من تعلم ما ينفعه في دنياه لا باس وهم مذمومون، والا فغالب الدنيا مذموم فيها لان الصد عن الاخره ومنافسه الدنيا والحرص على الدنيا وكل هذا مذموم، إلا ذكر الله وما والاه من التعلم والتفقه في الدين وتعلم ما ينفع من الصناعات وغيرها ينفع الله به المسلمين، وهكذا العالم الذي ينفع الناس والمتفقه والفقه في دين الله والمتعلم لما شرع الله ولما ينفع الناس لا ليس داخل في ذلك. هذا يقول سماحة الشيخ هل يجوز التأمين على السيارة وذلك بدفع مبلغ قليل للشركة التي تقوم بالتأمين؟ تقدم الكلام على التأمين لا يجوز التأمين لأن هنا الميسر فلا يجوز التأمين، إذا وجد فيها شيء يعالج بأجرة مقروعة ولا يضع تأمين. وهذا يقول رجل يستمع الأغاني وعنده في البيت دش خاطب ابنته، فهل يجوز لي أن أزوجه أم لا؟ ينصح الدائم يتوجه إلى الخير، وأن المهلة لا يزوج لو فيه لو واحد أطيب منه فسنة شنه أطيب منه، ومن صاحب الأغاني والدسوس المرأة معها على خطر أن يضلها. يقول فضيلة الشيخ نحن موظفون نتحدث عن أخطاء بعض الموظفين في الإدارة ونتحدث أيضا عن المدير، فهل هذا جائز وهل يعد من الغيبة المحرمة وأحسن الله إليك؟ أيش؟ يقول سماحة الشيخ نحن موظفون نتحدث عن أخطاء بعض الموظفين في الإدارة ونتحدث أيضا عن المدير، فهل هذا جائز وهل يعد من الغيبة المحرمة وأحسن الله إليك؟ هذا في تفصيل كان التحدث من أزمة بعض الناس كذا بالتناقص هذا لا بأس، أما كان التحدث أسمع ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا هذا من غيبة سواء مجيد ولا غيره، كل غيبة. الغيبة ذكر فأخاف ما يكره، هذه غيبة. والله يقول ولا يسأل بعضهم بعضا، من يتحدث فلان يقصر فلان ما يجي لم طيب فلان يتأخر فلان كذا فلان كذا فلان غالب، لا ما يسأل. انصح اذا كنت على شيء انصح، ان كان يتاخر انصح حتى ياتي الوقت، ان كان يخرج قبل الدوام انصح، ان كان يتعاطى شيء من المحرمات انصح، ان كان يتعاطى التدخين الخمر يجلس مجالس التهم انصح، اما ان تكلم بعرضه بما ستره الله عليه هذا من غيبه، الا اذا كان قد تضحى نفسه وتضحى بالمعاصي في الاسواق وبين الناس هذا لا غيبه له، نسال الله العافيه. هذا يقول سماحة الوالد، والدي كثير السفر إلى الخارج وغالبا ما يذهب إلى بلاد الكفر لعمله، فهل يلزم والدتي الذهاب معه علما بأن السفر إلى الخارج يلزم من جواز السفر يحتوي على قوة المرأة، فهل يلزم التصوير والذهاب مع والدي أم لا؟ هذا في تفصيل، كان من أهل العلم والبصيرة سافر معه تستعين بالله لأن مثله يعلمها ويرشدها ويوجهها الخير، اما عامه الناس لا، لا يسافر ولا يسافر، لان سفر بلاد المشركين فيه الخطر العظيم، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم انا بريء من المشركين غير المشركين، فلا يسافر هو ولا يسافر، واذا سافر لا يسافر معه لئلا تقع في الضلاله والهلاك، بل ينصح ان لا يسافر ويبقى في بلده. وهذا يقول سماحه الوالد، أيهما أفضل، السفر مع الإخوة الشابيين لهذه الدعوة وتعليم الناس في الشاب العقيدة الصحيحة، أم حضور هذه الدورة المقام في هذا المسجد علما بأن سفر الإخوة يكون قبل انتهاء هذه الدورة؟ إذا كان المسافر عنده علم يستطيع أن يعلم الناس سفره أفضل، يعلم الناس، أما إذا كان ما عنده علم لا يسافر، يحضر الدورة وغير الدورة يستفيد، أما إذا كان من العلم والبصيرة يستطيع أن يعلم الناس ويرشد الناس فلا بأس يسافر، لأن الله جل وعلا أمر بالدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والله يقول ادع إلى سبيل ربك، والناس في حاجة إلى الدعوة، إذا كان عنده علم وبصيرة مسافر لهذا على إلى بلد لا يخشى فيها على نفسه ولا على دينه نعم. وهذا يقول سماحة الشيخ، أحضرنا شخص حافظ لكتاب الله عز وجل يدرس أولادنا وراتبه على جماعة المسجد، إلا أن جماعة المسجد بدأوا يتأخرون عن دفع راتبه، قال أدفع له من زكاة مالي. نعم. يقول سماحة الشيخ، أحضرنا شخصا حافظا لكتاب الله يدرس أولادنا وراتبه على جماعة المسجد، إلا أن جماعة المسجد بدأوا يتأخرون عن دفع راتبه، فهل أدفع له من زكاة مالي؟ إذا كان فقير لا بأس، يبقى وضعه من زكاة مال من عمل الناس، إذا كان فقير يجمع بين مصلحته. وهذا يقول سماحة الوالد، هل دعاء ختم القرآن صحيح؟ يروى عن بعض السلف، هو عن النبي، يروى عن بعض الصحابة، فهو دعاء طيب لا بأس به. سواء في الصلاة ولا في هذه الصلاة. نعم، عن السلف، يروى عن بعض الصحابة وعن بعض السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله، ولأن يوجد دعاء الصحابة لا بأس به، يوجد دعاء من الصحابة. هذا سائل من السلطان في عمان يقول، سماحة الوالد، لو أن حاكما أقدر أمرا بألا يتعدى مهر المرأة عن 2000 ريالا عمانيا، فهل يجوز لأولياء الأمور الزيادة في المهور عن ذلك أكثر مأجورين؟ امتثال الأوامر والتعاون على الخير أحسن أولى، ولما لها أصل تحديد، لكن إذا رأى ولي التحديد تسجيلا للزواج وإعانة الفقراء على الزواج تسجيلا لإمكان الأمانة من البنوك فلا إن شاء الله في خير كثير، فإذا رأى ولي الأمر تحديد المهور ينبغي الموافقة على هذا لما فيه من المصلحة العظيمة للرجال والنساء. يقول سماحة الوالد، استخدمت شغالة من الخارج على أساس أن تشتغل عند شخص آخر متزوج وزوجته مدرسة ولا يستطيع استخدامها باسمه آنذاك، فهل علي حرج في ذلك؟ يخشى عليه من ذلك، لأن وجود المرأة في البيت ما عندها أحد خطر، أما إذا كانت بنتين أو أكثر فهذا أقرب إلى السلامة وعدم الخلوة، أما تكون في البيت وحدها والمرأة تروح تجلس ويبقى تبقى في البيت وحدها قد يأتي هو في البيت ويخلو بها هذا خطر عظيم، ترك الخدع السيدان أولى، فإذا كان ولا بد من ثنتين مثل هذا حتى لا تحصل خلوة. وهذا يقول سماحة الشيخ: ما حكم كتابة بعض سور القرآن على لوحات وتعليقها في الغرف؟ لا أعرف شيء، بعضها لم يمنع ذلك، لكن لا أعرف شيء إلا الفائدة، يقرأ القرآن يستفيد من القرآن للفائدة، أما لقصد اتحاد الحرص لا ما يصير ما يفيد. أما إذا كان الفائدة يقرأ هذا المعلق يقرأ القرآن أو يقرأ أحاديث أو فوائد معلقة في الجدار في المجلس أو في المكتب للتذكير والفائدة فلا بأس. وهذا يقول سماحة الوالد: انتشر في هذه الأيام أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، أي بجحود القلب، أما ما يسمى الكفر العملي فلا يكون كفرا إلا بالاستحلال. ما رأي سماحتكم في ذلك وفقكم الله؟ هذا غلط، هذا غلط. الكفر يكون بالفعل والقول والعقيدة والشرك، هذا يكون كفر بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشرك، كله يكون. فمن سب الله أو سب رسوله أو دعا الأموات أو الاستغاثة بالأموات كفر بالقول، ومن سجد لغير الله أو ركع لغير الله يتقرب بالأموات أو الجن كفر بالفعل، ومن ذبح لغير الله كفر بالفعل. وهكذا من اعتقد أن غير الله ينفع ويضر دون الله، أو اعتقد أن دعاء الأموات لا بأس به وأن سب الدين لا بأس به كفر وإن لم يقل بعقيدة يكفر، أو اعتقد أن دعاء الأموات والصالحين لا بأس به كفر. وهكذا من شك في ذلك، من شك في الدين، شك في البعث حق، شك في الجنة حق، شك في أن الله على عرش مستوى العرش، أو شك في وجوب الصلاة، أو شك في وجوب صيام رمضان كفر بالشك إن شاء الله، أو شك في تحريم الزنا أو في تحريم الخمر كفر إن شاء الله. فوجوب الكفر قول وعمل وعقيدة وشك إن شاء الله. وهذا يقول سماحة الوالد: انتشرت بين بعض الشباب في الآونة الأخيرة حلق ما فوق الأذنين إلى أسفل الرأس من الشعر من الخلف، فهل من توجيه لذلك وجزاكم الله خيرا؟ يقول سماحة الوالد: انتشر في هذه الأيام بين بعض الشباب في الآونة الأخيرة أنهم يحلقون بعض الرأس من فوق الأذنين إلى أسفل الرأس ويتركون الباقي. هذا يسمى القصع ميت، اما يحلقه كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او يجعله كله. النبي لما قطع قزعا في بعض السجان قال احلقه كله يجعله كله، لا يجوز ان شاء الله. وهذا سماحة الوالد يسألون عن لبس القبعة، فهل فيها شيء وخصوصا انها انتشرت في الآونة الأخيرة عند الشباب؟ إنسان فيها تشبع المسجدين ما فيه، إن كان فيها لباس المسجدين لا بأس، إن كان فيها تشبع بأداء لا بأس، من شبه بقوف ومنهم. وهذا يقول سماحة الوالد: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، هل هذا مقصور على الإزار دون الثوب؟ وكله النصف إلى الكعب، من النصف إلى الكعب، ولا يجوز أن تتمشى إلى الكعب. وهذا يقول سماحة الوالد: هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أم هي شرط الكمال وجزاكم الله خيرا؟ بعضها شرط الصحة وبعضها شرط الكمال. كون الإنسان يخاف الله ويراقب الله ويخلص لله العمل هذا شرط لصحة الإيمان، كون يصلي شرط لصحة الإيمان على الصحيح، وبعضها ليس شرط لكن من الكمال، كونه يزكي هذا من الكمال، وصوم رمضان هذا من كمال، واجب من أعظم الواجبات، يدع المصر المعاصي هذا من كمال الإيمان. فلو عصى لو زال ما يكفر، لو شرب الخمر ما يكفر، لكن يقول ناقص الإيمان. وهكذا إذا تاب أخاه لا يكفر يكون ناقص الإيمان، وهكذا يعامل بالربا لا يكفر يكون ناقص الإيمان، وهكذا إذا شرب الدخان أو حلق لحيته أو قصرها يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان ولا يكفر، وهكذا بقية المعاصي. وهذا سائل من الإمارات يقول: سماحة الشيخ، خرج عندنا في الآونة الأخيرة دعاة ينادون إلى الاختلاط في الجامعات مستدلين باختلاط الحجيج في الطواف، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا غلط منكم، الاجتماع في حلقات العلم وسيلة إلى الشر والفساد والنظرات الضارة والمواعيد الضارة، أما الطواف والسعي هذا عارض للحاجة ما ضروري ما في حيلة ولا حرج في ذلك، ولأنه ساعة ثم تنقض ساعة ثم تنقض يعمرها واحد. ونفس السائل يقول: ما حكم تدريس المرأة للشباب في المرحلة الابتدائية؟ هل تكون أعمارهم ما بين الخامسة والعاشرة؟ ما تدرس المرأة الشباب، الشباب لهم الرجال والنساء للنساء من بلوغ 7 سنين وما فوق، لو كان 5 سنين 4 سنين سهلة. المقصود لا تكون مدرسة للسجان أبدا، لأن وسيلة إذا يعرف الدرس ذو 5 وسيلة إلى الدرس ذو 8 أو 10 من فتح الباب. فالنساء للنساء والرجال للرجال، هذا هو الواجب. أحسن الله عليكم. هذا يقول من عمان: هل إذا لم يستطع الوفاء بالنذر هل عليه كفارة؟ يبقى في ذمته حتى يستطيع، إذا نذر أن يصوم كذا أو يصدق بكذا يبقى في ذمته حتى يستطيع، يبقى فيه. وهذا يقول: سماحة الوالد، هل الأفضل لطالب العلم أن يبتدئ الدراسة في الفقه بمثل على أحد المذاهب أم بدراسة كتاب من كتب الأحكام كبلوغ المرام؟ نبدأ أولا بالعقيدة، كتب العقيدة، ثم يقرأ في كتب الفقه ما تيسر، كتب الحديث مثل ما تقدم عند الحديث كتب المرام، كتاب المستقنع عند الفقه المفرد غيرها. وهذا يقول: سماحة والد، هل كل سنة يحافظ عليها المسلم ويداوم عليها إذا فاتته يقضيها وجزاكم الله خيرا؟ يقول: ما جاء الشرع بقضاءه، وإلا وسنة لا تمحلها. الشيء جاء بقضاءه من سنة الليل، حاجة الليل إذا نام عن الفجر يصليه النهار، مثل سنة الظهر إذا فاتت قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة، سنة الفجر لأنه جاء السنة بذلك. الشيء ما جاء بالسنة يكون سنة لا تمحلها. وهذه سائلة تقول: أصابها مرض فنذرت إن شفاها الله منه بأن تصوم من كل شهر يوم واحد، ولكنها بعد أن شفيت نسيت نذرها وتذكرته بعد 9 سنوات، فماذا تفعل علما بأنها الآن كبيرة في السن؟ عليها أن تصوم نذرت من كل شهر يوم واحد، وإذا أهملت بعض الشهور تصوم أهملها تقضي، وإذا عجلت سقط عنها الحمد لله. وهذا يقول: سماحة الوالد، أشهدك على حبك فيه، ويقول: هل يمكن أن ينال العلم بدون حفظ؟ لأن الحفظ يأخذ مني وقتا وكذلك يحتاج إلى مراجعة، فهل يكفي الفهم والقراءة دون حفظ؟ أرجو التوجيه وحفظكم الله. الحية في توقف الدين والتعلم، لكن إذا تيسر الحفظ هو أكمل، وإذا ما تيسر يتعلم ويتفقه يؤدي ما وجب الله عليه والحمد لله، ولو ما حفظ المفروض ما دام يحفظ الواجبات والمحرمات يحفظ العلم الذي يجب عليه الحمد لله، لكن اذا تيسر الله يكون مع هذا عنده مثل يحفظها هذا من مزيد العلم. وهذا يقول سماحة الشيخ: من المعروف ان اخر درجات الانكار هو بالقلب، نرجو تعريف انكار القلب، وما هي كيفيه انكار القلب؟ لان الكثير وانا منهم نجهل ذلك، والله وراء. أولا يكون بيده ثم لسانه ثم قلبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن استطاع مثل الأمير مثل الحياة مثل لسان مع أهل بيته يغير بيده مع أولاده، فإن لم يستطع أنكر بلسانه، هذا لا يجوز، هذا واجب، يعلمه هذا واجب، هذا لا يجوز، يعلمه من هذا منكر، منكر بيده بلسانه، فإن عجز فبقلبه، لا ينكر بقلبه لا يحفظ المنكر. إذا حضره وشكك لم يرى لم يعلم إنجيز هذا الشيء، فإذا لم يستطع إنكار المنكر فرغ المجلس، يقول لله جل وعلا: فلا تقل ذا الذكر مع قوم الظالمين، يمكن الإنكار فإن عجز يقول، إذا لم يستطع أو ما سمعوا له أنكر ولم يستجيبوا يقول. وهذا يقول سماحة الوالد: ما حكم مشاركة المسلمين في أعياد النصارى وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا من أسباب الشرك، من وسائل الشرك، لا يجوز مشاركة في أعيادهم لا في أعياد الموالد ولا غيره، بل يجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية. كلمة أيها الأخوة، أحب أن أختم بهذا اللقاء، وهي أن بيننا قضية الشيخ عبد الرحمن الجبير حفظه الله تعالى، ولعل في مجيئه درسا عمليا لطلاب العلم لحضور مثل هذه اللقاءات. وقد بين الشيخ احمد بن عبد العزيز حفظه الله تعالى ان سماحه الشيخ لديه كثير من الارتباطات فنعتذر للإخوة جميعا مع كثرة الأسئلة، وفق الله لما يحب.